بسم الله الرحمن الرحيم. الجندية في الإسلام. معنى الجندية تسمع وتنفس، تسمع وتنفس. الجندية في الإسلام. الصحابة كلهم كانوا جنودا، ترجع جندي، ترجع عبد زي ما كنت، ينزل النصر عليه. الابتلاء هو النهاردة العذاب الأليم اللي نازل علينا، والذل والمهانة دي من شوية، لكن حيديك انت مفاتيح النصر. هتعمل ايه بالنصر بقى؟ الزل. ممكن تعمل زي الكافرين بالظبط، هتحكم الناس بايه؟ يعني لو قالت المسألة إلينا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ عندنا قوانين وعندنا مزاج وعندنا دماغ. هل احنا عبيد الله؟ هل نحن جنود؟ لا لا. إذن يبقى النصر مش نازل. يبقى النصر يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. غزوة أحد لما خالفوا مواصفات الجندية اتغلبوا. الجندية في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجماعة وأمر عليهم عبد الله بن الجبير وقال لهم يا جماعة احموا ظهورنا، ولو رأيتمونا غلبنا تفضلوا مكاننا، لو شفت الطير نازلة يخطف العسكر بتاع المشركين تنزلوش. الجندية في الإسلام. فالجماعة الرماة اللي هم الجماعة اللي واقفين على الجبل قال لك خلاص غلبنا، نلحق بقى نصيبنا من الغنائم والبتاع. طبعا القائد بتاعهم يا جماعة اوقفوا، يا جماعة اسمعوا الكلام، ولا حد سمع الكلام. فكانت العاقبة خالد بن الوليد لمح المسألة، خريت ماهر لفلهم من ورا وجات، وكانت الخسائر، كانت الخسائر كثيرة جدا. الهزيمة بسبب الإخلال بشرط الجندية. الجندية في الإسلام. تخل بشرط الجندي ممكن تضيع البلد. إذا إحنا نفذنا بقى الركن ده هو، فلعلنا ندخل تحت شرف هذه الآية. وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون. الصادقون. أما الصادقون كعب بن مالك، هلال بن أمية الواقفي، مرارة بن الربيع، الذين صدقوا ولم يكذبوا. كعب بن مالك. تخيل بقى رجل كان ملكا وهان المهانة دي كلها، ولا حد يرد عليه ولا حد يرد عليه سلام، وكل ما يجي يتفرقوا. كعب بن مالك. الصادقون. رجل فعلا من داخله يحب الله ورسوله. الصادقون. يسمع ينفذ. اتصلح حال كعب بن مالك وتأدب اللي هيجي بعد كده. شوف جندية المجتمع. جندية المجتمع. الجندية في الإسلام. نفذ ركن الجندية على وجه. اسمع وأطع. وأطع. الجندية في الإسلام. واحد من الصحابة ما ملكش نفسه من الفرح، ركب فرسه وجعل يصرخ هو راكب الفرس يا كعب بن مالك أبشر. أبشر. قال فلما سمعت الصوت سجدت. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الجندية في الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم موقف كعب بن مالك نفذوا الجندية على وجهها. الجندية في الإسلام. الجندية في الإسلام. أيها الأحبة في الله، حراء للإنتاج والتوزيع بالقاهرة تقدم الجندية في الإسلام لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. مفهوم الجندية التي أناط الله عز وجل بها الغلبة ينبغي أن يتضح في أذهان الجماهير. الجندي الغالب الذي ينبغي أن يغلب ولا يغلب له مواصفات، هذه المواصفات تحققت في قصة كعب بن مالك. الجندي يسمع من القائد فيطيع، وعندهم قانون عند العسكريين، قانون يقول لك نفذ الأوامر ولو غلط، نفذ الأوامر ولو غلط، يعني لو غلط من وجهة نظرك، لكن أنا كرجل قائد عامل خطة الحرب عارف دي فين ودي فين، وأعلم ما لا تعلمه أنت. فإذا حصل بقى مجادلة وقلت لك اعمل كذا تقول لي لا، أصل الحكاية والرواية هيدخلوا علينا وحتضيع الدنيا كلها وإحنا لسه بنتناقش، يبقى أنت تطيع الأوامر ولو غلط من وجهة نظرك، من وجهة نظرك، لأن لي ترتيبات أخرى. وده أصل أيضا من أصول أهل العلم، أصل من أصولها يقول لك الاعتراض ترك الاعتراض على الأكابر محمود، وكثرة المراء يورث الصدود. ده كان أصل من أصول 10 في أصول التربية، كنت ذكرتها يعني قبل ذلك وشرحت أصل واحد منها. فده أصل من أصول 10، ترك الاعتراض على الأكابر محمود. ليه؟ لأن ممكن يكون هذا الكبير عنده علم وانت ليس عندك هذا العلم. احنا أول ما بدأنا الدعوة إلى الله عز وجل ونشر السنة والكلام ده في حدود سنة 75-76 كل حاجة نجيبها كانت تبقى عند الناس بدعة، وهي السنة المحضة. حتى العبارة دي كثيرا ما صافحت أذاننا، جايين بدين جديد، شيخ فلان ما قالش كده والشيخ علان ما قالش كده، طلعوا ورثوا. حتى في الصلاة كان كلامنا كله في الصلاة، لكن انت ترفع ايديك في تكبيرات انتقالية دي كانت كبيرة قوي. وكان في بعض اخواننا يبالغ في وضع اليد على الصدر بطريقة منفرة، يعمل كده طول ما بيصلي، او يعمل كده، في ناس كان يعمل كده وبعدين يعمل ايديه كده، وفي لحد النهارده ناس لما يبقى بصلاه بيعمل كده اهو، بيكتف نفسه كده اهو. هو مين اللي اذن لك ان انت تمسك كده دراعك بايدك؟ ومين اللي اداك الهيئه دي اصلا؟ وفي ناس معانا لحد النهارده بيصلوا بالهيئه دي. لا، الهيئه الصحيحه كده اهو، اهو، مش انك انت تقرفص في نفسك، لا، دي هيئه ما نعرفها، انما تحط تحط بقى وضعين لليد، اما انك انت تقبض كده هو، تقبض براحتك اليمنى على هذا الرزق. معلش انا زعلان شويه. او القبض او الوضع، هما يعني ايه هيئتين لوضع اليد، القبض اللي هو ده، او الوضع انك انت تضع راحتك اليمنى الإيد دي على ظهر كفك اليسرى والرزق والساعد، أدي الوضع الثاني، تضع اليمنى على ظهر كفك اليسرى والرزق ده مفصلة له والساعد، يبقى أقصى حاجة تعملها كده، أدي الوضع. فطبعا لما كنا نعمل كده على سبيل بننشر السنة ونعرف الناس حاجات مش عارفينها بتاع، خلاص تصافع آذاننا هذه الكلمة دين جديد. فالنهاردة أنا لما أترك هؤلاء الجهلة يعترضون، وهو بيعترض ليه؟ يظن أنه محق وهو مبطل أو وهو مخطئ. فعشان كده لما يكون في عالم كبير فعل شيئا لم تجري العادة بفعله لا تنكر عليه، إنما سل مستفهما متعلما. خلاص، عشان كده قال لك ترك الاعتراض على الأكابر. الأكابر الذي يظن أن عندهم علم، وده طبعا لها أدلة كثيرة، لأن ده مش موضوعنا، بنجتزئ بدليل واحد في المسألة وهو حديث بريدة بن الحصيب صحيح مسلم قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الصلوات الخمس بوضوء واحد. ودي مش عادته، العادة بتاعته انه كان ايه يتوضأ لكل صلاة. يوم الفتح صلى ايه الصلاة كلها بوضوء واحد. يوم دي تلفت نظر عمر بن الخطاب، ليه؟ زي الجواسيس حواليه، منين ما يروح يبصوله شو بيعمل ايه، كل ده عشان يسجل. فلاحظ عمر بن الخطاب انه ما توضاش في اليوم ده كله، فقال: يا رسول الله، انك صنعت اليوم شيئا لم تصنعه قبل ذلك. قال: عمدا صنعته يا عمر. شوف بقى، انا عامل دي متعمد. طب مين بقى كان يستخرج لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه عمدا؟ يستخرجها واحد صاحب ملاحظه دقيقه زي عمر بن الخطاب، انما يقول له انت ما توضيتش ليه؟ لا، ما يعترضش، انما يسال مستفهما، ممكن يكون عنده يعني دليل او كده. يبقى امتى بقى الواحد يترك الاعتراض على الاكابر؟ في محل الاحتمال، انما يفعل المخالفه الصريحه ويود واحد ده واحد في الحج لابس برنيطه ولابس الكرافطه والبدله والكلام ده ورايح يحج يقول لبيك اللهم لبيك، ده جابها منين ده؟ ده طبعا نعترض عليه ونص. انما ترك الاعتراض على الاكابر محمود، اي في محل الاحتمال اللي ممكن الدليل يخفى فيه، لكن الدنيا ظاهره خالص كده لا، يبقى في اعتراض. يعني ابو تراب النخشبي وهو مش عارف مين ابو سليمان البلخي او حاجه زي كده، هما الاثنين كانوا قاعدين مع بعض، دخل غلام النخشبي تقريبا يعني غلام واحد منهم يعني، فواحد حب يختبره قال له: تقدم كل يا فتى. فتى يبقى نعرف طبيعه الاكل، فتى يعني فتى وفتى قريبا من بعضها. قال له: اني صائم. قال له: كل ولك اجر شهر. طب جابها منين ده؟ يعني لو فطر دلوقتي هنديله اجر صيام شهر. فابى الغلام ان يفطر شهر شوي، زودت. ام الثاني قال له: كل ولك اجر سنه. باشا شهر مجمدينه. قال له: لا، اني صائم. فقال ابو تراب النخشبي: دعه فانه سقط من عين الله. منين دي ان شاء الله جابوها؟ دي التربيه الصوفيه، دي التربيه الصوفيه، فرق هائل، فرق بين السماء والارض كده، بينها وبين التربيه السلفيه. فانا لما اقول ترك الاعتراض على الاكابر محمود، مش خط مفتوح تعمل اللي انت عايز، لا، في الواضحات الجليات يحصل في اعتراض، انما في محل الاحتمال اللي ممكن يخفى الدليل والكلام ده، يبقى ترك الاعتراض على الاكابر محمود. وكثره المراء يورث الصدود. فاحنا لما بننظر بقى في قصه كعب بن مالك، عشان ننظر الى طبيعه التربيه اللي هي متمثله في معنى الجندي. جندي يعني بيسمع الأوامر ولو غلط، لأنه مش عارف حاجة يبقى ينفذ، إنما يقال له اقتل زميلك، دي مسألة ما فيهاش بقى قطع الأوامر ولو غلط، لا، اضربني أنت بالنار لكن أنا ما اقتلش زميل، لأن دمه معصوم ومحرم. إنما المسألة دي من لوازم الجندية، اسمع الكلام ونفذ. أدي الجندية باختصار. فلما نسمع قول الله عز وجل: وأن جندنا هم الغالبون، يبقى متى يغلب؟ يوم يكون جنديا. ايه معنى الجندية؟ تسمع وتنفذ، تسمع وتنفذ. سمعت وما نفذتش يبقى أخليت بشرط الجندي. وديك شايف الصحابة في غزوة أحد لما خالفوا مواصفات الجندية اتغلب، كما في حديث البراء بن عازب النبي عليه الصلاة والسلام قال لجماعة وأمر عليهم عبد الله بن الجبير وقال لهم يا جماعة احموا ظهورنا، ولو رأيتمونا غلبنا تفضلوا مكاننا، لو شفتوا الطير نازل يخطف العسكر بتاع المشركين تنزلوش. وكانت الدولة في الأول للمسلمين، غلبوا ما شاءوا المشركين يجروا وراهم بتاع، فالجماعة الرماة اللي هم الجماعة واقفين على الجبل قال لك خلاص غلبنا نلحق بقى نصيبنا من الغنائم والبتاع. طبعا القائد بتاعهم يا جماعة اوقفوا يا جماعة اسمعوا الكلام، ولا حد سمع الكلام. قال لك ده فين ده، هم خلاص هربانين كلهم اهوت وهيلفونا منين، تعالى ما يطلع على الجبل هيكون حلو اتقطع، خلاص نلحق ناخد لنا شويه غنائم وبتاع. خالد بن الوليد لمح المساله، رجل عسكري وخريت ماهر، لف لهم من ورا وجت، وكانت يعني الخسائر كانت الخسائر كثيره جدا بسبب الاخلال بشرط الجندي. تخل بشرط الجندي ممكن تضيع البلد، زي ما يعني حصل للمسلمين من الخسائر الجسيمه. ولعل نتعرض للمساله دي في مره اخرى. القصد ان الجندي اسمع ونفذ، حتى لو ما انتش مقتنع، لو ما انتش فاهم. طب هل اللي بيعترضوا على السنه ليل نهار وعمالين يجيبوا احاديث العلماء كلهم اتفقوا على صحتها ويقول لك انا عقلي مش قابل المساله دي، انا اسمع ولا اطيع لان لازم افهم، انا مش هنا لحمه راس ولا انا مش عارف ايه، ده انا راجل معايا دكتوراه، فالكلام ده ما يمشيش عليه، يمشي على عتريس وعوضين والكلام ده. ما اقصدش طبعا احقر حد يعني ولا اي سين من الناس. الجماعه اللي بيعزقوا بالفاس في الارض تقول له الكلام ده، فقع عين ملك الموت يقول لك بالله انا ما كنتش اعرف المساله دي، لكن ده انا راجل معايا دكتوراه في السمو، ما اقبلش الكلام ده. وراجل معايا دكتوراه في الفلسفه ومعايا دكتوراه في مش عارف ايه، الكلام ده تقوله لاي حد، بس انا لا. ربنا يعرفوه بالعقل وميزونا بالعقل، والفرق بين الحيوان والإنسان العقل والكلام ده. وبدأوا بالمسألة دي يعترضوا على الأحاديث التي لم يعترض عليها أحد قبله. طب ما ترجعوا يا جماعة الأهل العلم تخصص يقولك كلهم مغش ومخوهم تخين وما بيفهموش ومن العصر البائد والعصر الحجري والدنيا اتغيرت واتطورت والكلام ده. طب أنا النهاردة لو هكلمكم النهاردة في الطب ينفع؟ لو في بلد بقى شدة في المسألة دي على طول الطب اللي تتكلم عنه، طب يا أخويا أنا ها طب اللي تتكلم فيه، تدرست طب ولا مش عارف ايه؟ ظبط واحد فاتح عيادة من غير ما يكون معاه بكالوريوس طب، دخلوه السجن على طول، قول لك كده هتموت الناس ومش عارف وتعمل ايه كامل. طب والفتاوى المسمومة للراقصات دخلت في المسألة، احنا في شهر فضيل وكل سنة طيبين والفتوى على قفا من يشيل. الرقصات ما فيش مانع يفتوا ويتكلموا بتاعوا الكلام ده، والدين مش بتاع حد، الدين بتاعنا كلنا مش والمسألة ساحت كلها في بعضها. تيجي عشان تقول يا جماعة احترموا التخصص زي ما انتم بتحترموا التخصص في اي حاجة، لا، ما فيش تخصص في الدين. هي دي جندية دي؟ قال هو النهاردة العذاب الأليم اللي نازل علينا والذل والمهانة دي من شوية لن يرفع هذا أبدا إلا إذا رجعنا جنودا، ترجع جندي، ترجع عبد زي ما كنت، ينزل النصر عليك. لكن حيديك أنت مفاتيح النصر، هتعمل إيه بالنصر بقى؟ ممكن تعمل زي الكافرين بالضبط، تتحكم الناس بإيه؟ يعني لو قالت المسألة إلينا هنعمل إيه؟ ما عندنا قوانين وعندنا مزاج وعندنا دماء وكده، هل إحنا عبيد الله؟ هل نحن جنود؟ لا، يبقى النصر مش نازل، مش هينزل النصر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعالوا شوف المجتمع الفاضل اللي كان كلهم كانوا جنودا. النبي عليه الصلاة والسلام سبت 83 واحد أو 84 واحد اللي اعتذروا في بيوتهم والكلام ده، وسابهم يمشوا ويستمتعوا في وسط الناس. أما الصادقون كعب بن مالك، هلال بن أمية الوقيف، مرارة بن الربيع، الذين صدقوا ولم يكذبوا. الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب: قم حتى يقضي الله فيك. خلاص. قال كعب: وكنت أجلد القوم وأشبههم، أما صاحباي فاستكان في بيوتهما يبكي. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ معهم إجراء آخر، قال كل واحد يفارق مراته، مش حد يقرب من مراته. فجاءت امرأة هلال قالت: يا رسول الله، إن هلالا شيخ ضائع، رجل كبير في السن، وبعدين جات له المسألة فاقرة الظهر، إن أنت زعلان منه والتوبة بتاعته مرجأة ومش عارفين ربنا هيتوب عليه ولا لا. والله يا رسول الله ما كف عن البكاء منذ كان أمره إلى الآن. أمرهم 50 ليلة، تصور 50 ليلة واحد بعيط ليل نهار، سخونة حضرة في قلبه، ما بينساش المحنة اللي هو فيها، لأن عارفها كويس، عارف المحنة كويس. فهل تأذن لي أن أخدمه؟ ورجل خلاص ضايع، شيخ كبير، وجات المحنة دي موتته، فممكن تأذن أن أنا أخدمه وأقوم على خدمته فقط؟ قال: على ألا يقربك. برضو الجماعة بتوع بنو سلم اللي هم قالوا الكعب: بقى أنت يعني عملت ذنب، ده أنت راجل ماشي على صراط المستقيم طول عمرك، أنت عملت إيه الذنب اللي عملته؟ تخلفت عن غزوة تبوك، وبعدين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، يقول غفر الله للكعب، خلاص ربنا ما بردش دعوة النبي. فكنت يعني ما كنتش عارف تقول كلمتين زي اللي قالوها، يقول غفر الله لك، غفر الله لك، كان يقول لك غفر الله لكعب، وانت راجل حياتك كلها محامد. برضو نفس الجماعة دول اللي كانوا هيخلوه يرجع يقول انا كذاب، رسول الله انا كنت بكذب وانا لي عذر والكلام ده، برضو اول ما عرف ان هو هيتجنب مراته قوله، وقالوا الروح للنبي عليه الصلاة والسلام وقول له انا مراتي ما استغناش عنها. قال: كيف أقول ذلك له وأنا رجل شاب؟ فما سمعش الكلام وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لي: يعني يا رسول الله أطلقها؟ فارقها يعني أطلقها؟ قال: لا، على ألا تقربها. خلاص يسمع الكلام، جندي، الجندي يسمع وإيه؟ ونفذ. إذا ما نفذت يبقى فقد ركن الجندي، يسمع ونفذ. طب إذا عمل غلطة يبقى عذره أنه لم يسمع، ما قالوش النص، لأنه لو قالوا النص لازم ينفذ. إذا شفته بيعمل حاجة غلط يبقى لم يصله النص. خلاص كده. فكعب ابن مالك مش دي بس اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها معه، اتخذ معهم إجراء آخر مش حد يكلمه. طب أنت تستطيع أن تعيش في هذه البلد ولا يكلمك أحد؟ كان يمشي يلقي عليهم السلام ما يردوش، إذا لقى مجموعة واقفة يجي في وسطهم متفرقين. فتخيل بقى رجل كان ملكا قبل أن يسلم، مش حد يدوس على طرف، وانت عارف الملوك دول بيتولد يعني كده مناخيره عاملة كده اهو، لو وقعت ما يوطش جيبها، وولي العهد برضو بيعلمه نفس المسألة نفس الخصلة، تقع مناخيره ما يجيبهاش، خلاص طول عمره عايش كده، يجي يهان المهانة دي كلها ولا حد يرد عليه ولا حد يرد عليه سلام، وكل ما يجي يتفرقه. قال كعب: فكنت أمشي في الأسواق ولا يكلمني أحد، حد ما جاء يوم ما استحملش المسألة دي. قال: فذهبت إلى حائط أبي قتادة وهو ابن عم وأحب الناس إليه، فتسلق الحائط، لا أبو قتادة قاعد جوه، السلام عليك يا أبا قتادة. قال: فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. يا وصلت لكده، ده التوحيد أصل الحب، أصل التوحيد الحب، وأول شرك نزل شرك المحبة، لأن الحب يبنى عليه كل أنواع العبودية، تبنى على الحب، وكل التوحيد مبني على الحب. فلما يقول الله ورسوله أعلم، لم يتمالك كعب بن مالك، قال وففاضت عيناي، بكى ونزل. نزل بقى، أنا عايزك تتخيل الحالة النفسية اللي كعب كان عايش فيها. رجل فعلا من داخله يحب الله ورسوله، ولكن الجماهير تقول له الله أعلم. أنا عارف أنت بتحب ولا بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى أنت بقى على حسب بقى ثقافتك وعلى حسب قراءاتك وعلى حسب بقى خيالك، تخيل أقصى ما يمكن أن تتصوره من سوء حالة نفسية. ماشي مش شايف قدامه، هو ماشي في الأسواق واحد بينادي من يدل على كعب بن مالك، فطفقوا يشيرون إليه ولا يتكلمون، فإذا نبطي من أنباط أهل الشام. النبطي هو الفلاح يعني، إنما سمي نبطيا لأنه يستنبط الماء من الأرض، عشان كده قيل إنه نبط. إيه عايز إيه؟ قال له أنا جاي من ملك الشام نصراني هو، ومعايا رسالة منه. فتح الرسالة وإذا فيها أما بعد فإننا علمنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، فطول عمرك مناخيرك في السماء، الإهانة دي والبهدلة دي ليه؟ عشان إيه يعني؟ إلحق بنا نواسك، إذا كنت أنت فقدت ملكة وكام ده تعالى وهنقسم الإيه؟ المملكة نصين، بس تعالى. الإنسان في المحنة بينفسخ عزمه، لكن الثابت من ثبته الله عز وجل. أي معصية وأي مصيبة بتأتي الإنسان العاقل تأتيه في فترات ضعفه. يعني مثلا ماعز رضي الله عن ماعز والغامدية، إحنا نعرف قصة ماعز والغامدية والزنا، تعرفوا لهم حاجة غير دية؟ حد يسمع عن ماعز أي ذنب أو مشكلة غير إنه زنى؟ هي دي بس اللي نعرفه عن ماعز. المسألة دي هو زنى مرة، مسألة الضعف دي ممكن تبقى بتاعت 5 دقايق 10 دقايق ساعة ساعتين ويرجع تاني زي الجبل. فلما يضعف جدا جدا ممكن يرتكب ذنب، ممكن يعمل مصيبة يأنب نفسه طول عمره عليه، لكن ما ارتكبها إلا في فترة هذا الانحدار، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لو كان مستحضرا إيمانه لصده عن الزنا. طب ليه زنى وهان عليه أن يخوض في هذه الكبيرة؟ إن الإيمان بتاعه كان نازل خالص، في فترة النزول دي بينهار الإنسان. فتخيل بقى كعب بن مالك في لسه مكلم أبو قتادة بيقول له الله ورسوله أعلم، يا دوبك ومش شايف قدامه، إذا واحد بيقول له خد الجواب ده بيقول لك تعالى أنت راجل طول عمرك كريم وبتاع، تعالى نقسم العملية نصين وهنواسيك الكلام. يوم بقى يلطف الله عز وجل به لصدقه، لأنه قال في آخر القصة ما أعلم أحدا أبلاه الله بصدق الحديث ما أبلاني، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي من عمره يعني، فوالله ما تعمدت كذبة بعده أبدا. لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما نزل إيه التوبة بتاعتهم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالذي أنجاه الصدق، الذي أنجاه الصدق إن هو في فترة انحدار ما راحش الملك الروم وبعدين ندم ورجع تاني والكلام ده، إنما قال وهذا أيضا من البلاء وراء على الفرن مولع فيه. فضل كعب بن مالك على الحال ده 50 ليلة، وفي حاجة أمر من كده، أمر من كل اللي أنا قلته. إيه هي؟ قال وكنت أدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس بعد الصلاة فألقي السلام فأقول هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ أنا بواحد بقى النبي عليه الصلاة والسلام ما يردش عليه السلام، والنبي ده كل حياته رايح وجاي بيه وما يتصورش الحامل غيره أبدا، ويلقي عليه السلام ويسأل نفسه رد ما ردش. قال: وكنت أصلي وأسارقه النظر، يعني بص له كده ايه بجنب. قال: فكنت إذا نظرت إليه، النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل كده معاه برضه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبص له برضه ويسارقه النظر، فيبص عليه إذا لقى كعب بيبص له يوم محول بصر. قال: وإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه. يبقى بيحب ولا لا؟ بيحب، بس عايز الخير له. وزي ما الأب مننا ممكن يضرب ابنه، ممكن يعاقبه، ممكن الكلام ده، هو بيعاقبه ليه؟ هو عدوه. ده الابن بيبقى أحب إلى الوالد من سواد عينيه، لكن عارف إن نجاته لا تكون إلا بهذا، فيقوم يدوس على قلبه وهو بيعاقب الولد لمصلحة الولد. فدي أمر على كعب من هجرة المسلمين. المهم 50 ليلة. قال: حتى كنا في الحال التي ذكر الله، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. شوف جندية المجتمع كله، يسمع ينفذ. اتصلح حال كعب بن مالك وتأدب اللي هيجي بعد كده، لكن إذا خالف الجنود هزموا. ليه؟ حتى لا يهون أمر الله ورسوله على الخلق. يخالف ويجيله النصر، طب حيطيع ليه؟ ما العملية استوت، المسألة استوت. زي ما يقول لك إيه، المساواة في الظلم عد. من اللي يقول الكلام؟ الظلم ظلم حرمه الله على نفسه، قليله وكثيره حرام. فما يجيش واحد يقول أنا لما سوي بين الاثنين في الظلم يبقى أنا كده عدلت. لا، السيئة تخص والحسنة تعم ويبقى قانون. لا، ده يخلي المحسن لا يحسن. ما أنا عارف إن في واحد يعمل غلطة هيعاقبني بيها، طب أنا أحسن ليه؟ أنا متغاظ منكم كلكم، هعمل غلطة وأكدركم جميعا، أنا خسران إيه؟ فده يقوم يخلي المحسن يستصغر الحسنة بتاعته فلا يحسن، طالما السيئة الحسنة بتخص والسيئة تعم. طب هل القانون ده غلط على طول الخط؟ قال لك لا، مش غلط على طول الخط. طب متى تعم السيئة؟ يبقى السيئة تعم السيئة إذا فعل الناس المنكر ولم يأخذ الجماهير على أيديهم أو أهل الإصلاح على أيديهم، كما في حديث أبي بكر الصديق: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طالما ان انت مهتدي ومستقيم اللي يروح يروح. لا، الآية مش كده. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فعل الناس المنكر ولم يمنعوا، يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أوشك الله أن يعمهم بعقاب. يبقى دي بقى حالة عقوبة عامة. وفي دليل كمان، هو الدليل الذي تعرفونه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم تحبس الشمس إلا ليشع بن نور. خرج نبي من الأنبياء أو غزى نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال: لا يتبعني أحد 3 نفر. في آخر القصة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجمعوا الغنائم ونزلت نار من السماء لتحرقها فلم تطعمها. وكان علامة قبول الغزو في الأيام دي إن تنزل نار من السماء تأكل الغنائم كلها. إذا كان في واحد سرق شيئا من الغنائم وخده كده وحازه إلى رحلة، النار ما تأكلش ليه الغنائم، لا تحرقها. نزلت النار للغنائم وطلعت تاكل ولم تطعمها. يوشع بن نون عليه السلام قال: أيها الناس، فيكم الغلول، فيكم الغلول، في واحد حرام. المهم من يعترف؟ ما فيش حد بيعترف. فليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. المهم لقى واحد سرق مثل رأس البقرة من ذهب واخدها عشان يكمل المشروع بتاعه لما يرجع. أم واخدها حطتها في الغنائم، نزلت نار من السماء فأحرقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. العلماء قالوا إيه وهم بيستنبطوا فوائد القصة دي؟ قال لك: وفيه معاقبة الجماعة بذنب الواحد. أي اللي صرف ده مش واحد؟ طب يعلق قبول الغزو كله على ذنب واحد؟ طب اللي جم وأخلصوا وقاتلوا الجبابرة ده كانوا ناس صفوة بني إسرائيل في ذلك الزمان، هم اللي طالعين حرب وكانوا رايحين حرب العماليق، لدرجة ان القرطبي وغيره لما بيذكر العماليق دول بيقول ان الواحد منهم كان ياخد اي واحد من جندي يشعب بن نون يحطه في كم. تخيل بقى عملاق يعني طول العمود ده بيبص لك من فوق، ها، لما ياخدك كده ومحطك في كمه امانه وديع، ده بقى لو نفخك طياره طب انا هحاربه ازاي؟ ومعروف البن ادم ما بيتاخدش الا من راسه، انا يا دوبك واصل لركبته هضرب ايه اسطوانه من الله. ومع ذلك استطاعوا ان ينتصروا على الجبابرة وفتحوا القريه. يبقى دول شكلهم ايه؟ دول ابطال شجعان مؤمنين، قول زي ما تعاد. فيقوم غزو هؤلاء وجهادهم يعلق كله عشان واحد حرامي، واحد لص. قال لك ده دليل بقى ايه؟ ان في جواز معاقبة الجماعة بايه؟ بالواحد. لكن المسألة لها ضوابط، ما حطش قانون ومشيه. حسن تخصه ساعة عمر، لهذا من الظلم البين، وده يضيع الولاء ويخلي المحسن لا يحسن. فهؤلاء هذا المجتمع الفاضل نفذ ركن الجندية على وجهه: اسمع وأطع، ما تناقش. إذا كانت المسألة جاية من فوق وإذا كان الخطاب واضح خلاص امتثل، عندك بس لبس في الفهم وعايز تفهم وكان فيه وقت وفي مندوح أنك أنت تقول ونسمع وأقول لك والكلام ده لا بأس. ما فيش وقت وتأكدت من صحة الأمر يبقى لازم تنفذ. ده بقى شرط الجندية. إذا إحنا نفذنا بقى الركن ده هو فلعلنا ندخل تحت شرف هذه الآية، وأن جندنا هم الغالبون. فالصحابة رضي الله عنهم في موقف كعب بن مالك نفذوا الجندية على وجهها 50 ليلة مش حد يكلمهم حتى نزل الفرج. الصحابة لما امتنعوا انهم يسلموا على كعب او انهم يردوا عليه او يسمروه، مش لانهم بيكرهوه، كانوا يحبونه. والدلالة على كده ان اول ما نزلت الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا، واحد من الصحابة ما ملكش نفسه من الفرح، والكلام ده كان الفجر، الكلام ده كان الفجر، ركب فرسه وجعل يصرخ وهو راكب الفرس: يا كعب ابن مالك أبشر. يقول كعب يقول لك إيه؟ وكان الصوت أسرع من الفرس. يقول لك سرعة الصوت مرة ونص وثلاث مرات ونص وعشر مرات، والكلام ده كان معروف زمان، الصوت كان أسرع من الفرس. فجر وبصلي على ظهر البيت، هو ما يعرفش أبشر بإيه، لكن هو في محنة عظيمة. قال: فلما سمعت الصوت سجدت. واحد الفجر بيقول لي أبشر، هيكون إيه يعني؟ فلما جاله قال: خلعت عليه ثوبي والله ما أملك غيره. شد فرحه بتوبة الله عليه، جندي هو كمان جندي، والتنين برضو جنود، فمن حبهم له لم يطق هذا الصحابي الذي لا نعرف اسمه جزاه الله خيرا انه راح عشان يبشر كعب بن مالك. فكعب بن مالك اول ما دخل الصحابة بقى ايه قاعدين حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما بيحط رجله في باب المسجد أم طلحة بن عبيدة لا قايل له يجري عليه وأخذه الأحبار. يقول كعب بن مالك: فقام إلي طلحة فالتزمني ولم يقم غيره ولست أنساها لطلحة. لست أنساها لطلحة، وقام عليه وأخذه الأحضان. وأول ما راح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فلما رآني قال: أبشر يا كعب بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. حتى ولا يوم إسلامه حتى ده، لأن نزل في القرآن: ورضي الملك عليه، رضي الملك عنه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. ما هو لو ما تبش مش هيتوب، لو ما تبش عليه مش هيتوب، هيفضل يخبط في الدنيا. يبقى الملك لازم يديله سكة عشان يتوب. فاصبر وما صبرك إلا بالله. اوعى تكون فاكر انك ممكن تصبر لوحدك كده، ده هو اذا ما صبركش عمرك ما هتصبر، لازم يفتح لك سكة، يفتح لك سكة يبقى راضي عنك. فقال: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. طبعا ده مش شك، مش شك من كعب ابن مالك، لكن تفرق كتير معاه لما يقال له: إن الله رضي عنك، أو إن الله ذكرك، زي ما حصل مع أبي بن كعب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي: أبا المنذر، اقرأ علي لم يكن الذين كفروا، سورة البينة: إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. قال: يا رسول الله، وسماني لك؟ قال: كعب يقرأ، أبي بن كعب يقرأ؟ قال: نعم. فبكى. عبد فقير ضعيف يمشي على قدمين، لما ملك الملوك يذكره باسمه، يا له من شرف باذخ، يا له من شرف باذخ. الواحد لو يعني أمير ولا رئيس ولا ملك ولا بتاع، قال: فلان الفلاني فين؟ وحشني، عايز أشوف. خلاص بقى يمشي بالسد، زحف الناس في سكته، شيل السلم بالعرض زي ما يقولوا في الشام. وسماني لك، فتفرق عند الصحابي حتى إيمانية، ملهاش علاقة لا بشك ولا بتاع، حتى إيمانية كده، ما أعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تاب والذي سمى، والكلام ده تفرق كتير. فقلت: يا رسول الله، ما أعلم أحدا أبلاه الله بصدق الحديث ما أبلاني، وإني أريد أن أخرج أو أن خلع من مالي صدقة لله. شكر ربنا أن خلع، أن خلع يعني ما يبقاش معاه ولا ملي، شكرا لله عز وجل. قال: أمسك بعض مالك فإنه خير. يبقى شوف بقى، النبي عليه الصلاة والسلام عاتب كعبا، ومش عاتب فقط، بل اتخذ معه عدة إجراءات حتى يؤدب المجتمع كله. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام حبس كعب ولا حبس المجتمع؟ حبس المجتمع كله، حبس المجتمع كله عنه. فيقوم كعب بن مالك ما عملهاش تاني، وحصل. وأي رجل صادق الإيمان مخلص إذا رأى مثل هذا التأديب امتثل. فالفوضوية الموجودة في حياتنا سببها أننا لا نعرف ركن الجندية الأعظم، ألا وهو إنك تنفذ، تسمع الكلام وتنفذه. فإذا مسألة بقى العتاب اللي هي للاستصلاح ممكن يصحبها نوع من الزجر، ممكن يبقى عتاب رقيق أو يصحب نوع من الزجر. والزجر يعني أوجهه متعددة، يعني مش لازم يكون في عقوبة شديدة زي ما حصل في قصة كعب بن مالك، ممكن يكون أخف من كده على حسب جرمه. أنت نبهت عليه مرة واثنين وثلاثة ما سمعش الكلام، ممكن تعاقبه زي الدهقان اللي كان بيسقي حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: هات نشرب، أم جايب له إيه كبايات مفضضة ومذهبة. فحذيفة بن يمان أمسك الصينية بالكوبايات وأم حدف فيه، وبعدين التفت للجماعة الحضور وقال: أما إني لم أنهه مرة ولا مرتين. قلت له قبل كده ما تجيبش الكلام برضو عمال يجيبه، فيقوم يعاقبه بمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عبد الله بن عمر لما جاء لابس هدوم حمرة خالص، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، لا وحوشه الناحية الثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في مسلم الإمام أحمد لا يكاد يواجه أحدا، لا يكاد يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه، بشيء يكرهه. كلمة في وجهه دي هذا القيد له معنى، له معنى. المعنى ده بيخرج لنا نصوص أخرى زي بئس أخو العشيرة، بئس رجل العشيرة. قالوا لي يا رسول الله في واحد في الباب عايزك من فلان، بئس أخو العشيرة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أول ما أخذ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل. في وجهه لا يواجهه بما كره. يبقى قيد في وجهه ده له دلالة ولو عمل، عشان مش حاجة تصور الأدلة متضاربة. لا، ما كان يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. وطبعا بئس أخو العشيرة احنا مرارا وتكرارا تكلمنا عن معناه ووجهنا هذا المعنى. فالقصد انه لما قالوا عبد الله بن عمر او عبد الله بن عمر ام لو وحوش الناحية الثانية، مش عبد الله بن عمر بقى يسأله انت لماذا زويت وجهك عني، على طول هو جاي قال السلام عليكم. ايه اللي غلط في عبد الله اللي ممكن يتوقع انه غلط؟ قال لك مش غير هدومي لون احمر فائع وجاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيه، على طول قام واخد بعضه رايح البيت ومغير هدومه ومسك الايه الهدوم دي وكانوا بيخبزه، قام رميها في الفرن. طالما النبي بيكرهها ووشه تغير كده من اللون الاحمر ده او الجلابيه بالهدمه دي، انا مش هلبسها تاني، مش حتى يركنها على جنب وبعدين يستفتي بقى ولا يشوف يلبسها ولا يلبسهاش او يسال النبي عليه الصلاه والسلام انت ليه زويت وشك عنه والكلام ده. بقول لك حياتهم كانت النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص كان الكتاب المقروء بالنسبه له. ألما غير هدومه وراح وألقى السلام أم رد عليه والكلام، قال له ماذا صنعت بثيابك؟ قال يا رسول الله تأممت التنور فسجرتها ولعت فيها. فقال هلا أعطيتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء. يبقى النساء تلبس الإيه؟ تلبس اللون الأحمر، الأحمر البحت الذي لا يخالطه لون آخر، لكن الرجال لا، الرجال لا يلبسون اللون الأحمر. لكن إذا لبس لون فيه أحمر ولون تاني معاه والكلام ده لا بأس بذلك، بشرط يعني ما يكونش الغلبة للون الإيه؟ للون الأحمر. فالقصد أداء نوع مثلا لون من ألوان العتاب، النبي عليه الصلاة والسلام يزوي وجهه ولم تجري عادته بذلك. وفي يعني في السنة يعني نماذج كثيرة جدا من معاتبات رسول الله صلى الله عليه وسلم متدرجة، في معاتبات قوية مقترنة بالزجر والمقترنة بالهجر والكلام ده، وفي معاتبات أخف فأخف فأخف لحد آخر أو أخف نوع من المعاتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المعتبة ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه، وفي رواية ما له تربت يمينه. فشوف هذا، شوف استخدام ضمير الغائب في مخاطبة الحاضر، شوف الحتة الجميلة ديت. لما واحد عايز يعاتبه وهو واقف قدامه المفترض بيقول له ايه؟ مالك تربت يمينك، مش كده؟ مالك تربت يمينك. لكن ده نوع من انواع العتاب، وهو ما بيحبش يزعج حد ولا يواجه احدا بما يكره، يبقى ما له كأنه مش موجود، بيخاطب واحد غايب حتى لا يستوحش الواقف من كاف الخطاب وتاء الخطاب. مالك تربت يمينه، توجهه يعني. شوف موسى والخضر عليهما السلام أول ما ركبوا في السفينة قال له أخرقتها لتغرق أهلها، أم قال له إيه؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ نفهم كلمة ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبر وهم ماشي. لما قتل الغلام وأنكر عليه قال له إيه؟ ألم أقل لك. كلمة لك دي تقتضي أن وقف وبصله أو شور عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي بن كعب في الصحيحين إيه؟ قالت قال وهذه أشد من الأولى. الأولى إيه؟ ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كلام دردشة إحنا ماشيين. أول ما عمل الثاني أم وقف له قال له ألم أقل لك، أم وجه له الكلام. فتوجيه الكلام بكاف الخطاب وتاء الخطاب ممكن يقع نوع من الاستيحاش في صدر المعاتب، فعشان نزيل عنه الحرق خالص كأننا بنكلموش. ما له هو مين؟ البعيد. ما له تربت يمينه. عشان كده وانت مثلا بتخطب الجمعة ولا بتقول درس والكلام ده، ابعد عن كاف الخطاب والخطاب واستخدم ضمير الغائب، الالتفات، ظاهرة الالتفات في الخطاب. يعني ما تقولوش مثلا وإذا أفطرت رمضان فأنت مجرم، واخدالك ازاي؟ وإذا تأخرت حاجة فأنت كذا وكذا، يوم كل واحد يكشف نفسه كده كأنك انت بتحدفه بطول. لكن لما تقول مثلا وإذا لم يفعل كذا وكذا فهو مجرم، كل واحد يقول مش أنا، خلاص ما بتجيش عليه المسألة. وده نوع من الأدب في الخطاب برضو عشان ما تستفزش قلوب الخلق. فكان حتى في المعتبة واقف قدامه ما يقولش مالك تربت يمينه، يقول ماله ترب جبينه، رواية البخاري. وفي رواية تانية ماله تربت يمينه، والتربت يمين التراب إيه؟ أن تتعلق يداه بالتراب والبركة والكلام، كأنه بيدعيله. فكان هذا خطابه في المعتبة، أرق خطاب في المعتبة. شوف بقى من أول ما له ترب جبينه لحد ما يقول لهم ما تكلموش كعب. وممكن المسألة توصل لأكثر من كده. فإذا مسألة بقى أنك أنت تعاتب عتابا مجردا أو تقرن العتاب بشدة وتتدرج في هذه الشدة، دي بترجع إلى مقتضى حال المعاتب، وترجع أيضا إلى حكمة المعاتب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله